شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا من إذا دعي أجاب ويا سريع الحساب، يا رب الأرباب يا عظيم الجناب، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب، ويعفو عمن أناب، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، كم مرة تبنا إليك ثم انقلبنا على أعقابنا، كم مرة أذنبنا ثم رجعنا لذنوبنا، كم مرة عاهدناك ثم نقضنا عهودنا. إلهنا ما أعظم جرأتنا، ما أعظم جرأتنا، ما أعظم جرأتنا، ما أعظم جرأتنا، وما أعظم حلمك، وما أعظم حلمك، وما أعظم حلمك. إلهنا استترنا من أعين الناس ولم نستحي منك، إلهنا استترنا من أعين الناس ولم نستحي منك، ورغم ذلك سترتنا ولم تفضحنا، ورغم ذلك سترتنا ولم تفضحنا. إلهنا حتى وإن كنا نعصيك فإنا نكره معصيتك ونكره أن تعصى، ونحب أن نطيعك، ونحب أن تطاع، ونحبك يا الله، ونحبك يا الله، ونحب من يحبك، فلا تردنا صفرا خائبين، فلا تردنا صفرا خائبين، فلا تردنا صفرا خائبين. نعوذ بك من أن نكون ممن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن للمسيئين من أمثالنا، من لنا يا الله يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. إلهنا وقفنا ببابك وأنت أعلم بأنفسنا منا، وأنت أعلم بسؤلنا منا. وقفنا ببابك شيبا وشبانا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أجمعنا على دعاء واحد، أجمعنا على رجاء واحد، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. الآن يا رب الآن، الآن يا رب الآن. اللهم أعتق رقابنا من النار. إلهنا، إلهنا ما عصيناك استخفافا بك ولا جهلا بعظمتك، ولكن سولت لنا أنفسنا، وسترك المرخي علينا، وغرنا بك الغرور، وغرنا بك الغرور. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فرجت أمره، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أصلح حالنا وحال شباب المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. اللهم ما وفقتنا إليه من طاعتك في رمضان فلا تحرمنا منه بعد رمضان، اللهم اجبر كسرنا لفراق رمضان، اللهم اجبر كسرنا لفراق رمضان، اللهم اجبر كسرنا لفراق رمضان، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم ارحمنا إذا ما ورينا التراب وتخلى عنا الأهل والأحباب، اللهم ارحمنا حين لا يزورنا زائر ولا يذكرنا ذاكر، اللهم أنزل على قبورنا النور والفسحة والسرور حتى نكون في بطن اللحد من الآمنين، اللهم اسقنا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحشرنا اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.